هي تسير بريح واحدة لا برياح. الفلك. تمام. البحر. تضطرب. وهكذا. صحيح. إذن هذا الأمر الأول. يعني إذا كانت برياح فليست هي مبشرات بالنسبة للفلك. لأن بالماء باختلاف المكان في البحر. طبعا. كثرة الرياح. ما راح تتحرك. خطر. طبعا خطر. هذا أمر. نعم. الآخر أمر الآخر أن هذه الريحة الطيبة أعقبها سوء. قال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الماء ما مشت على حالها لم تبقى على حالها من الطيب. الله. حتى إذا كنتم في الفلك جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم فهي أيضا انتهت لم تكتمل لا لم تكتمل نعم. فهي أيضا جرت على الحكم العام لا لم تكتمل. جميل. هذه من خصوصيات الاستعمال. أما اللغة في حد ذاتها لا تفرق بين ريح ورياح. لا لا الهيث المفرد والجمع فقط. قول تبارك وتعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مع أنهم لما يعني أتت قومها وسألها قومها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. كيف نفهم هذا مع قول تبارك وتعالى فأشارت إليه؟ هي أولا لو تكلمت لم تكن صائمة. كيف تكون إن نذرت للرحمن صوما وهي تتكلم؟ صح. هاي صح. خلاص هذا أمر. الأمر الآخر الإشارة عند العرب قول. قول؟ قول. الإشارة قول؟ القول أصلا عندهم جميع الأفعال. كلمة قول عند العرب. نعم. تكون مع الاعتقاد هو يقول بقول أبي حنيفة. باعتقاد. ما هكذا؟ صح. تكون بمعنى الحركة يقولون العرب قال برأسه هكذا فنطحني قال برأسه هكذا فنطحني تحرك تحرك فقال علي الماء صب عليه الماء أصلا هم يقولون قال عامة قال عامة حتى قالوا هي في جميع الأفعال تستعمل قال قال نعم عجيب نعم مش ليس القول لا لا هذا واحد الكلام الذي يخرج هذا واحد من معانيه هذا المشهور الكثير تعم. لكن العرب تستعمل معاني أخرى فهنا لما قال فقولي يعني بما ما يفهمون بما يفهمون لو نطق لو تكلمت ما كان معنى أنها صائمة هي ما قالت خلص الإشارة قول عند العرب يعني ممكن تشير هكذا خلص نعم هي قالت هكذا. هي قالت لما يقولون قال بيده الماء قال عيلة صب عليه قال هكذا برأسي خلص ولهذا لا تعارض يعني لا لا لا لا لا فقولي لا لا إني نذرت للرحمن صوما وإذا قالت تفطر العرب قل العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال يعني إشارة برأسها تنتهي لكن كاسترات جانبي كان في الصوم بمعنى عدم الكلام هذا كان نعم. كان عقيدة ولا لا يمكن كان نذر هكذا في دينهم شريعة من قبلنا ممكن يعني ينذر نذر نعم في في في قصة سيدنا نوح والطوفان وحينما حاور ابنه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبر يعصمني من الماء الآية الكريمة سيدنا نوح لما استوت على الجي قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فكيف يسأل الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا فهل هذا تعدي على عدم الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى أو كيف نفهم نربط بين الآيتين الكريمتين لاحظ هو ربنا وعد نوح أن ينجيه وأهله طيب ولذلك لما لاحظ كيف سأل نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يعني أنت وعدتني مع أهله أن تنجيني معه صحيح وهذا من أهلي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق نعم إذن هو لم يتعد وإنما فهم المسألة نعم فهم أنه لما وعده هكذا قال من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك لما قال هكذا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ما قال نعم. لماذا فعلت وإن وعدك الحق يعني توعدتني هكذا نعم فظن أنه من الناجين يعني نعم يعني بموجب هذا الوعد ظن أنه من الناجين بالرغم من أنه لم يؤمن به هو بعده لما كان الوعد لا قال وإن وعدك الحق إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق معناه ماذا فهم نوح

استعمل جاءوها. لأن أيضا فيها مشقة أيضا. ولا لا؟ صح. حتى الآية التي تفضلت بها إيش أتى أمر الله. والأخرى أيضا جاء أمر الله. صح. في النحل. طيب. أتى أمر الله. لو كملنا الآية فلا تستعجلوا. مو هكذا؟ نعم. أتى أمر الله. فلا تستعجلوا. هو أجا؟ لو قرب. لا. قرب. لم يأتي. الآية مو هكذا؟ صح. الآية الأخرى. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. في قضاء وخسران وهناك واقع احنا لم يقع بعد. صح. هذا وذا قالوا قرب هنا القرب. نعم. وهناك هذاك مجيء وقضاء وخسران. أي المجيء أين أشق؟ صح. صحيح. تستعمل أتى لما هو أخف وأيسر جاء لما هو. يعني أيضا المعول على السياق ومسرح الحالة. قطعا. طب في القصة الواحدة يعني ربما نجد أن الله سبحانه وتعالى يستخدم بعض الألفاظ المختلفة للتعبير عن حالة واحدة. في قصة سيدنا موسى مثلا حينما أنهى المدة عند العبد الرجل الصالح وسار بأهله وأنس نارا، مرة يقول سآتيكم، ومرة يقول لعلي آتيكم، ومرة يقول بشهاب قبس، ومرة يقول بجدوة من النار. هو ما الحقيقة بالضبط وكيف ولماذا هذا الاختلاف واللمسة البنية الموجودة في كل؟ هو هذا الاختلاف هو بين القصتين في النمل والقصص. نعم. هو هذا في النمل قال سآتيكم وقال بشهاب قبس، وهناك أمور أخرى. نعم. في القصص قال جذوة وقال لعلي. لو نظرت إلى القصص صورة القصص أصلا هي مبنية على الخوف ابتداء. القصص يعني مطبوعة بطابع الخوف من أولها. نعم. قبل أن يأتي موسى هي كانت خائفة يعني مقترن بالولادة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت تبدي به. الخوف قبل أن يأتي أصلا عند الولادة وبعدين فأصبح في المدينة خائفا يترقب. مو هكذا؟ صحيح. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. العبد الصالح قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. حتى ربنا لما كلف قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون إذن الخوف هو الطابع الموجود في سورة القصص. النمل لا أصلا ليس في هذا الأمر أصلا يعني. ورأسا تبدأ إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا هكذا سآتيكم من هذا الخبر. تلاحظ طبعا لما الموطنين اختلفا راح تأتي اختيار الآية مناسب لسياقها واختيار اللفظة مناسب لسياقها. حتى لما قال في القصص أسلك يدك في جيبك وفي النمل أدخل يدك في جيبك كله مناسب لسياقها. كيف؟ أولا في القصص لما قال أسلك يدك في جيبك طبعا هو السلوك عادة سلوك الأمكنة والسبل. تمام. هو أسلك معنى أدخل من معانيها طبعا. تسلك سبل ربك ذللا للنحل سلك الطريق ليس من معاني السلك والسلوك الإدخال ولا هي حتى مع سيدنا نوح قال اسلك فيها من كل اسلك فيها إذن تسلك منها سبل انفجاجة. إذن السلوك كثيرا ما يكون في سلوك الأمكنة. تمام. والسبل الطرق. طيب. ولذلك لاحظ حتى في قصة في القصص يعني سلوك الصندوق إلى قصر فرعون وهكذا. صحيح. سلوك أخته أخته قصيه. سلوك موسى في الطريق إلى مدين سلوك إلى العبد الصالح سلوك إلى مصر جاء بأهله. نعم. كل هذا غير موجود أصلا في النمل. فإذن كلمة أسلوك أنسب في سياق القصة وهكذا. صحيح. زين. الأمر الإدخال قد يكون فيه صعوبة. السلوك أيسر فاسلكي سبل ربك ذللا وهكذا. أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع. أدخل قد يكون فيه مشقة. ولذلك استعمل السلوك في مقام السلوك لما كان خائف. نعم. أدخل لا أشق. إضافة إلى أنه أصلا الفعل دخل ومشتقاته في النمل تردد 5 مرات لم يرد في عموم السورة الكريمة. نعم. طيب لم يرد أصلا في شيء من القصص أساسا. أساسا طيب السلوك أصلا لم يرد في النمل. هذا من ناحية. يعني إذا أدخل فيها صعوبة يعني أصعب هكذا أدخل يدك في جيبك فجعل في مقام الأمن عدم الخوف. يعني ربما ما تفضلتم به سيدي بارك الله فيكم ملاحظات صحيح في كلا السورتين، لكن يبقى السؤال لماذا استخدام صيغة دون صيغة مع أنه المعنى واحد تقريبا؟ لا. المعنى أن سيدنا موسى يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء. سأتيك أيضا لما أستك يدك في جيبك معنى أدخل فيها. طيب وسأتيكم ولعلي أتيكم المعنى هو يروح يجيب يعني. خلاص الآن سأتيكم. طيب لعلي آتيكم ترجي لعل ترجي. ترجي نعم. لعلي آتيكم بخبر سأتيكم لا قطع قطع سأتيكم أو آتيكم بشهر جزم نعم. موسى في النمل آمن ليس فيه خوف ليس أصلا لم يذكر له خوف أصلا صح فقط عندما ألقى العصا قال أقبل ولا تخف. في القصص هي كل السورة مبنية على الخوف. نعم مبنية على الخوف. ولذلك الترجي في مقام الخوف لعلي القطع في مقام الثقة سأتيكم تقول لي هو ماذا قال سأتيكم بالضبط هو قال لعلي ولا قال سأتيكم لا اثنين قال اثنين طبعا كيف احنا الآن الموقف واحد لا هو الموقف واحد الآن أنت راح تسافر تقولهم لهلك أنا راح أجي المساء لعلي أقدر تنتظر أنه لعلي أستطيع أو تقول أنا إن شاء الله لعلي أستطيع أجيكم لا راح أجيب بس. يجوز. مو نستعمل هذه الثانية. صحيح. تقول أنا إن شاء الله لعلي أقدر أجيكم المساء لعلي أقدر. لا سأجي. مو تقول أنت هكذا؟ تبون ذكرت الأمرين؟ قل لعلي أتيكم وقل سأتيكم يعني. ما إحنا ما ذكر الأمرين صحيح. مو ذكرنا الأمرين؟ صحيح. هو ذكر الأمرين قال لا سأتيكم. هو ذكر لعلي في مقام الخوف. وذين ذكر الاثنين نعم وذكر سأتيكم في مقام القوة ولا يعني لا تناقض ولا تعارض لا. بين اختلاف الملامح الموجودة في قصص القرآن باختلاف السور هذا ما يعني في حياتنا المستعملة ما نقول نحن لأهلنا ما يقوله لنا ما نقول للآخرين قل أنا راح أجيك إن شاء الله يوم الاثنين إذا قدرت لا أقدر إن شاء الله أجي صح يمكن يمكن يمكن أن أسافر بعد يومين لا راح أسافر يحدث هذا نعم خلاص صحيح. إذا أنت قلت الاثنين صح مو هكذا بقى الاختيار كيف تختار كل واحدة في موضع الاختيار فني هذا فني طبعا حسب الحالة فني. إذا كان خائف لعلي تختار هذا إذا في موقف الثقة تختار الأخرى الثانية أنت ما صار تعارض ولا تناقض ولا كل شيء وإنما هذا أمر طبيعي نستعمله في حياتنا الموت طب بالشهاب قبس وجذوة طيب هو الشهاب إيش الشهاب هو النار شعلة النار الساطعة طيب قبس مقبوسة من النار الجذوة هي الجمرة حطب بلا يعني فيها نار بلا دخان زين مش راح أجيب لهم قال لهم أنا إذا أقدر أجيب لكم جمرة لا راح أجيب لكم شعلة من النار أحسن مقلفين جميل. أنا راح أروح لهذا راح أجيب لكم فجمرة لعله فت خبر لا أنا إلا أجيب شهاب خلاص ليش جمرة لا أجيب شهاب يرتقي في تغير ما يريده من هنالك ويقول الاثنين أيضا يقول الاثنين هو على أمل بعدين يقول لي ليش جمرة لماذا جمرة راح أجيب لكم ليش جمرة لا راح أجيب شهاب قبس مو كذا نعم شهاب قبس يعني مقبوس من هذا الجذوة هي جمرة أي الأقوى الشهاب أولا شعلة ساطعة فيها استنارة وفيها دفء صح في مقام الأمن سأتيكم القوة سأتيكم مو بشهاب قبس في مقام الخوف هذا جذوة وقتهم قال نعم سبحان لكن الله. كل وحدة وضعها في مكان اختيار فني في غاية الفن والاختيار. وكأن بالله سبحانه وتعالى في هذه القصة أو قصص القرآن هو أن يعبر عن الحالة طبعاً الشعورية النفسية لما يتكلم ويحكي عنه ويضعها في مكانه في مكان. صحيح. يعني نتكلم عن شخص في الشخص في جوانب متعددة، كل مرة نذكر من جانب من الجوانب. أيوة لا تعارض بالمرة يعني. لا كيف؟ كما قلت إذا نتحدث عن الكتابة نقول هو كاتب أو هو شاعر أو هو كذا، فإذا ما جمعنا ولملمنا هذه الملامح يخرج الإطار العام للمتحدث عنه. حتى لاحظ في النمل قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه. صحيح. 9 آيات في القصص قال فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. ما مرة قومي ومرة وملئه ومرة برهانان ومرة 9 آيات. طيب هو صحيح، هو القوم أوسع من الملأ، لأن الملأ هو خاصة الملك، خاصة الملأ طبعا الخاصة. أيوة الذي الملأ وأفتوني في رؤيا، هو هذا الذي يستشيرهم يعني. والبطالة مالته والقوم عم وأشم. طيب. كل الرعية. طيب لما تسع راح للقوم 9 آيات قوم. طيب باللم الملأ بقاني يعني. الملأ وطلع الملأ طلع لهم برهان يعني. نعم. الحية واليد هو برهانين بالملأ عنده بالقوم. لا 9 آيات. 9 آيات ووضعها أيضا نفس الشكل في موضع الثقة وسع المهمة إلى فرعون وقومه. نعم. في مقام الخوف ضيق المهمة، وفي تناقض بينهما اثنين فصل هو للملأ وبعدين للقوم. نعم. صح. لم يحصل أي تناقض ولا اختلاف في الأشياء. أحسنت. أخذ فاصلا بسيطا وأوصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا فاضل، بارك الله فيك. تعبيرات القرآن عجيبة في غاية العجب والله، في غاية الدقة. من خلال قراءة حضرتك يا دكتور لم يرد لحضرتك شيء مثلا من بلاغة أو شعر أو كتابات أو أدب بقمة بلاغة القرآن؟ لا لا ما في. لا لا مع أنهم أصحاب لغة ويستطيعون نظم الكلمات، وفي الشعر أيضا عندهم بلاغة في الشعر وعندهم كذا. صح. لكن ليس من يملك كلمات أو يعرفها يستطيع أن يصنع شعر أو يصنع قصيدة. سبحان الله. يعني أنا ذكر أحد أساتذتنا كان بعدين صار رئيس مجمع رحمه الله تعالى عليه رحمة الله، كان في المجامع العلمية هو شاعر وهو يتحدث يعني بالمجامع، يتحدث هو كلام كان يعني كان إذا تحدث أعضاء المجامع الأخرى يستعيدون الكلمات اللي يقولها العبارات. ما شاء الله. العبارة ما احنا مثلا نستملح ده الشعر ونقول لاعد يأخذ بالأسماع ما كذا. نعم. هو إذا تحدث هكذا بالكلام كان يقول والله أعد هذه العبارة ما شاء الله. يعني كل واحد حلو الكلام، عذب عذب عذب هكذا عذب الكلام بحيث يعني بدك يستعيد العبارة يعيدها مرة ومرة أخرى. نعم. كل إحنا كنا نعرف الكلمات اللي يقولها ليس فيها شيء جديد وتفهمونها، وصلا نفهمها ليس فيها شيء ولا فيها مستغرب، لكن النظم نفسه. لكن كيف ينظمها طبعا ويتكلم. سبحان الله. عجيب. سؤال من أخونا علي يقول في قوله تبارك وتعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يقول أين هذه القرية وما هي؟ لا هذه هي مكة. مكة. نعم. هو هنا في مكة هي الآية الوحيدة التي لم ينسب الظلم إليها، وإنما نسب الظلم إلى أهلها تعظيما وتوقيرا لها. الله أكبر. فقط يعني ربنا قال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. هكذا. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ينسب الظلم إليها، إلا مكة ينسب الظلم إلى أهلها وليس لها. إكراما لها، إكراما لها وتوقيرا لها وتشريفا لها. مكة لها فضل كبير. عظيم. هذه القرية الظالمة أهلها. ليست الظالمة. لا لا في كل القرآن ظالمة للقرى إلا مكة. سبحان الله. إلا مكة.

كتب على نفسه الرحمة. قل لله ذكره قبلا كتب على يجمعنا الله ذكر. نعم. الآية الأخرى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا نعم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لو لم يذكر الفاعل من الذي يكتب؟ هو لا بد أن يذكر. يذكر الفاعل. يعني لم يمر له ذكر. نعم. إنما ذكر إذا مر له. صح. قل لله كتب على نفسه. لم يذكر الناتج. فلا بد من ذكر الفاعل. فقال كتب ربكم على نفسه. هو كتب بمعنى قضى بمعنى الكتابة. هكذا يعني. ومنطق مدلول كلمة الرحمة كيف كتب على نفسه الرحمة يعني. فقضاها على نفسه. قضى على نفسه الرحمة. سبحانه وتعالى رحيم سبحانه وتعالى لن نعذب يعني إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. من الأقاويل أو من التعبيرات الشائعة نقول فلان في ذمة الله، هل هذا التعبير اللغوي صحيح وما جدواه؟ الذمة هو العهد والكفالة والأمان يعني يجوز أن نقول في ذمة الله أم انتقل إلى رحمة الله أم انتقل إلى الله تعالى؟ ما في إشكال إلى رحمة الله في ذمة الله صح في عهده وكفالته وأمان لا حرج يعني. لا تمام. في القرآن الكريم تبارك وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن عملية إحياء الأرض مثلا يقول بعد موتها ومرة يقول من بعد موتها، وعن العملية واحدة هي عملية إحياء الأرض، فكيف نفهم التغير هذا وما اللمسة البيانية الموجودة في كل آية على هذا؟ من طبعا ابتداء الغاية. من ابتداء الغاية. نعم. تمام. من بعد موتها. يعني لا يحتاج ربنا لا يحتاج إلى فاصل ومدة ومهلة لأن يحييها، رأسا يحييها يستطيع. من بعد موتها بمجرد تموت يحييها. خلاص بلا فاصل، ما يحتاج إلى فاصل. تمام. إلى وقت. طيب. إلى مدة. رأسا ممكن يحييها. بعد موتها ليس بالضرورة. يبقى السياق لماذا وضعها إيه تراخي مثلا بعد موتها عامة، قد تكون هذه وقد تكون تلك. نعم. مطلقة يعني. قد تكون هذه وقد تكون تلك. تمام. إذن من فيها على مقدار اختيار، من فيها مقدار على عظمة الله وقدرته؟ من بعد موتها رأسا يحيى صحيح ما يحتاج إلى فاصل. نعم. ولا كن فيها، إذن هذه يدل على العظمة والقدرة سبحانه وتعالى وهكذا. تمام. لو نضعها في سياقها هذه من بعد موتها وضعها في سياق المشركين لديهم مقدار قدرة الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، نفى عنهم العقل. زين طيب تعرفون هذا يحييها من بعد موتها بلا فاصل. نعم. طيب لماذا تعبدونه في مقام الشرك؟ ذيك لا يعني. وقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمع. ما في هذا. إذن ذيك في مقام يعني التبكيت والتنكيل بعقولهم الذين سليم. أشركوا. نعم. هذه قال قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، لم يقل في ذلك. صح اختلاف. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ختمت وابتغاؤكم من فضله، هذا نقول وابتغاؤكم بالنهار. بالنهار ليه؟ والسؤال هكذا؟ السؤال لماذا ليس ابتغاؤكم بالنهار؟ لا مو الابتغاء قد يكون بالليل وقد يكون بالنهار. ما هو ما ينام بالليل. لا ليس كل الناس، وناس قسم يبتغون بالليل، قسم شغلهم بالليل. ولا ما في شغل ناس بالليل؟ لا في. ما في عمل بالليل. ما في حراس. لا في. ما في عمل بالليل. في. طيب هذا هو الإطلاق الصواب وليس التخصيص. يعني ومن آياته منامكم بالليل والنهار. يعني ينام بالنهار أيضا. طيب طبعا لما هو حارس بالليل ماذا يفعل بالنهار؟ ينام. خلاص إذا هو ليس محدد ولا مقيد. يعني هي الآية النوم بالليل أم بالنهار أم بالاثنين معا؟ هو بالاثنين كل الناس. أم الآية هي النوم؟ لا لا، هي الناس هكذا، منهم من ينام بالليل صحيح، ومنهم من ينام بالنهار، ومنهم من يبتغي فضله بالليل، تمام، ومنهم من يبتغي فضله بالنهار، لا تحتاج إلى تحديد أصلا، هو هذا الإطلاق هو الصحيح. يعني ماذا يحدد ابتغاء فضلكم بالنهار وبالليل؟ تكونوا خلوا من آياتهم منامكم بالليل. يعني هو الفهم أنه آية الله سبحانه وتعالى أننا ننام بالليل لا ننام بالنهار، لا قسم أم, أم, أم الآية أننا ننام النوم في عدد النوم. النوم النوم هو الآية، النوم ليس النوم بالليل، النوم والابتغاء من الفضل هكذا مطلقا. أيوة أحسنت، ليس من باب التقييد يعني، ليس ما بتقصد أن النوم بالليل يكون يعني. النوم والابتغاء من الفضل، بعضهم يقص على قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، لباس يعني ستر، مش نوم، ليس بالضرورة. ما زي كله أصل النوم بالليل مفيد جدا، ما هذا أمر جزء آخر، لكن واقع الحياة. نعم، ما في ناس يشتغلون بالليل صحيح، خلاص إذا لماذا تتحدد يعني؟ أصلا ما في داعي للتحديد أصلا. صح. حينما ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء كان يتكلم عن الذي يريد العاجلة والذي يريد الآخرة، نجد أن هنالك اختلاف في صيغة فعل من الأفعال في قوله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة. تغير صيغة الفعل هنا يا دكتور بين الماضي والمضارع، لماذا وما اللمسة البيانية الموجودة؟ من كان يريد العاجلة، نعم طبعا العاجلة هي الدنيا، نعم من كان يريد عن الاستمرار، يعني من كان همه وديدنه الدنيا فقط ولا يريد الآخرة، هذا معنى الاستمرار في الدنيا على إرادة الدنيا، همه ذلك ديدنه ذلك. أيوة. ومستمر على ذلك. طيب، هذا عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، القدر الذي نشاؤه لا يشاءه الله سبحانه وتعالى، نعم ليس على إرادة العبد، لا ولما كان يريد العاجلة خلاص احنا ما هو يعني احنا ليس بضرورة راح ننفذ إرادته، هو الأمر لله، لكن يعجل ما يشاءه الله ويريده الله، القدر الذي يشاءه ولمن يريد كمان، مش كل من يريد لا العاجلة يؤتى، لا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، القدر الذي نشاءه ولمن نريد، ليس لكل من طلب، بينما الآخرة لا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها خلاص كلهم فأولئك كان سعيهم مشكورا، لكن ما نشاء لمن نريد. الله أكبر. إذن الدنيا لا يأتيها لكل يعني منها، لا لكل من يريدها لا تأتيه الدنيا، لا ليس بالضرورة، ما نشاء لمن نريد. الرسول بيخالف المثل هذاك انه غير المسلمين مثلا اختاروا الدنيا خلص. فربنا اعطاها لهم ما نشاء لمن نريد، ايوه يعني ربنا حتى مش اعطاهم لانهم اختاروها، وربنا لانه شاء واراد ان يعطيها لهم القدر الذي يريده سبحانه، مو هكذا ولا مش القدر اللي من يريده الطالب، ليس هناك فقراء عندهم، ليس عندك إيه خلاص بعد صيد لا يؤتى كل شيء، نعم ما نشاء لمن نريد الآخرة ومن أراد الآخرة، نعم مو ما نشاء لمن نريد، لكن خشرتها وسعى لها سعى يسعى لها وهو مؤمن، وهو مؤمن نعم، وهو الإيمان لابد منه، هناك شروط طبعا، لكن حتى بالعجلة ما قال شروط، من كان يريد العجلة خلاص فقط يعني. الآخرة متحتاج إلى إيمان ولا بدون إيمان؟ تحتاج، خلاص تحتاج إلى سعي، نعم طيب، لكن الملاحظ أنه ما قال من كان يريد الآخرة، صح من أراد الآخرة، من رحمته سبحانه، الله أكبر، من رحمته ذلك وغارق في الدنيا، هذا أي واحد يريد الآخرة يسعى على قد ما يسعى ربنا سبحانه وتعالى يسعى، ما قال من كان يريد، من أراد الآخرة مجرد إرادته والسعي ربنا، لا إله إلا الله، هذا رحمة، هذه رحمة عظيمة، لا إله إلا الله سبحان الله، نعم رحمة عظيمة، صحيح ما قال من كان يريد، ومن أراد من الأخرى. أراد الآخرة سعى لها خلاص مؤمن سعى يا الله ربنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله اللهم اجعلنا منهم يا رب واحشرنا في زمرة بإذن الله تعالى، بارك الله نلتقيك في الحلقة القادمة، انتهى وقتنا لكن اللقاءات متواصلة دكتور فاضل، شكرا لك سيد على هذا اللقاء.